أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها وفرعها في السماء

وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار تجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. One man.